بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيث. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أي في أحد الأيام، فقال: هل عندكم شيء يؤكل؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم، عليه الصلاة والسلام. يدخل على أم المؤمنين ضحى ويسألها عن عندها شيء يؤكل، أي شيء؟ فقالت: لا، ما عندنا. وبعضهم تقول: ما عندنا والله إلا الماء. فقال: إني صائم، يعني أنه ما أكل شيئا من بعد طلوع الفجر إلى الضحى. ثم لما رغب في الأكل لم يجد شيئا، عليه الصلاة والسلام. هكذا كانت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندهم شيء يؤكل. يمضي عليهم الأيام المتوالية وما طعموا شيئا. فقال: إني إذن صائم، مادم ما عندكم شيء يؤكل فأنوى الصيام حتى يؤجر على صيامه، عليه الصلاة والسلام. ثم أتانا يوما آخر، كان يتفقد بيوته عليه الصلاة والسلام، بيوت أمهات المؤمنين. كان عليه الصلاة والسلام يقسم لتسع نسوة، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإن الله خصه بذلك، وكان أمضى أكثر حياته عليه الصلاة والسلام مع خديجة بنت خويلد، أكبر منه بكثير، اقتصر عليها صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، لم يغضبها بجارة أو نسوة، بل اقتصر عليها عليه الصلاة والسلام. فلما ماتت رضي الله عنها وأرضاها، تزوج عائشة وسودة، سودة قبل عائشة، لكنه رتب أنه سيتزوج عائشة بعد سودة. ثم تتابعت أمهات المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هذا لقوة شهوة منه، بل هو من أكمل الرجال بهذا، لكن هدفه أن ينقلن علمه وفقهه وأدبه إلى الناس رضي الله عنهن. فكان عليه الصلاة والسلام عدد النساء وأخذ مجموعة من عدد من القبائل حتى من اليهود. عليه الصلاة والسلام تزوج صفية بنت حيي بن أخطب، استولى عليها أمة وخيرها فرغبت أن تكون زوجة لا أمة، فتزوجها اعتقها وجعل عتقها صداقها رضي الله عنه رضي الله عنها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. فكان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى مجموعة النساء يسألهن: هل عندكم من شيء يؤكل؟ وكل واحدة تعتذر تقول: ما عندي شيء. انظر إلى أكرم الخلق على الله جل وعلا، زوى عنه الدنيا لينال الثواب الجزيل من الله جل وعلا. ما عندهم في البيت شيء يؤكل، لا تمر ولا غيره. ثم أتانا يوما آخر فقلنا له، قبل أن يسألهم عليه الصلاة والسلام، لأنه أصبح صائم في اليوم الثاني، اليوم الثاني، اليوم الأول ما صام، كأنه يسأل هل في شيء يؤكل؟ قالت: لا. فقال: إذن نستمر على عدم الأكل وننوي الصيام. يشرع لأمته عليه الصلاة والسلام. فلما جاءها يوما آخر بادرت، قالت: أهدي إلينا حيسى. ما صبرت حتى يسألها عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتخيرون ويتحينون مروره ويوم عائشة حتى يهدون الهدية إليها، حتى غارت أمهات المؤمنين. قلن بعضهن لبعض: هدايا الصحابة رضي الله عنهم كلهم تنصب إلى عائشة إذا مر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان في يومها أو في غير يومها، أطعمته من هديتهم. وتناطينا على هذا وقلنا لأم سلمة: أنت أجرأهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولي له يقول للصحابة لا يتحينون ويتحرون الهدية لعائشة، يرسلون الهدية لأمهات المؤمنين كلهن، أو مرة لهذه ومرة لهذه، والرسول يمر على كل واحدة منهن في اليوم ويطعم ويطعمنا ويطعم من ما أهدي لهن. فقالت له فأعرض عنها عليه الصلاة والسلام. ثم قلنا: ماذا عملت؟ قالت: قلت له ولم ينتبه لي، ما اهتم لي، وطلبنا منها الإعادة فأعادت فلم يهتم لهذا. فقلنا لها: عيدي عليه حتى يعيد عليك الجواب. فعادت الثالثة فقال: لا تحرجيني أو لا تشغليني، أو كما قال في موضوع عائشة، موضوع عائشة يختلف عن كنا كلكن، ما أتاني جبريل عليه السلام في لحاف سوى فراش عائشة رضي الله عنها. وكان يأتيه عليه الصلاة والسلام جبريل بالوحي وفي لحاف عائشة رضي الله عنها. وكان يحبها حبا شديدا أكثر من بقية النساء، ولم يمنعه ذلك من تعدد النساء، فقد تزوج بعدما ماتت خديجة رضي الله عنها، تزوج سودة، ثم تزوج بعدها عائشة وكانت صغيرة رضي الله عنها، وتزوج أمهات المؤمنين كلهن بعد عائشة، فلم يمنعه مودته ومحبته لعائشة ألا يتزوج عليها. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، الحيس التمر الموضوع معه الزبد أو السمن أو البقل أو شيء من هذا يزيد في حسنه فيأكله الناس حسنا، ويسمى في اللغة العامية القشت، القشت يعني يقشد مع التمر، السمن أو الزيت أو الزبد، غالبا الزبدة توضع مع التمر وتغلى وتحمى على النار فيكون لها طعم طيب وزين لذيذ، وكانت من مواكل الشتاء، يختارها الناس في أيام الشتاء لأنها حارة ودافئة. أهدي إلينا حيس فقال أرني أين هو، فأرته إياه فأخذ وأكل منه صلى الله عليه وسلم، وأخبرها بأنه أصبح صائما لأنه ظن أن لا يجد عندهن شيء، لكن لما وجد هذا الحيس أعجبه فأكل منه بأبي وأمي هو صلوات الله وسلامه عليه، لأنه جائع ما أكل شيء، يمكن ما سحر ولا سحور عليه الصلاة والسلام، فأكل منه وأخبرها بالحكم الشرعي الذي نقلته أم المؤمنين لسائر الأمة من أولها إلى آخرها رضي الله عنها وأرضاها، فلقد أصبحت صائما فأكل. يعني استمر على صيامه ولا لا؟ لا ما استمر، أكل. أصبحت صائما فأكل منه صلى الله عليه وسلم. هذا فيه فوائد عظيمة للأمة قاطبة. أولا قال إني إذن صائم، أصوم من الآن، هذه فائدة عظيمة، أن صيام النفل يصح من الضحى ما لم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر، لأنه لا يصح أن يفطر بعد طلوع الشمس ثم يقول إني إذن صائم، لا. فما دام لم يجد طعاما قال إني إذن صائم، كأنه من الآن صام. وفي اليوم الآخر أتاها ووجد عند هذا الحيس فأكل منه صلى الله عليه وسلم، وأخبرها أنه أصبح صائما، فلما وجد هذا الحيس أفطر وأكل منه عليه الصلاة والسلام. يشعر هذا بأنه عليه الصلاة والسلام يمر على بيوت نسائه التسع ويسأل كل واحدة منها هل عندك شيء يؤكل، لأنه جاء عليه الصلاة والسلام، فيعتذرنا كل واحدة واحدة منهن قدمت له مرة عسلا فأخذ منه شيئا يسير أكل من هذا العسل، فعلمت بقية النسوة رضي الله عنهن من غيرتهن، قلنا له، قالت عائشة لحفصة لأنها بحكم قرابة الوالدين من بعضهم كانتا صديقتين عائشة وحفصة رضي الله عنهما، عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر، قالت عائشة لحفصة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم عسلا عند فلانة، فلو أننا ذكرنا له شيئا يكرهه لعله يتوقف عن أكل العسل من عندها، ولكن إذا جاء ومر عليك وقرب منك قولي له أكلت مغافير، طعم أطعام له رائحة كريهة. قال لا ما أكلت مغافير. قلنا أكلت ماذا عندها؟ قال أكلت عسلا، شربت ملعقة عسل، قليل من العسل. فقلنا هذه النسوة هذا العسل النحل الذي شربت عسله أكل مغافير، فتعدت الرائحة الكريهة من النحل إلى العسل وهذا الذي أكلته، فقال إذن لا أذوق العسل عندها أبدا ما دام أن في هذه الرائحة. تقول حفصة أردت أن أقول أكلت مغافير من حين دخل علي الباب امتثالا لأمر عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها مطاعة عندهم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فأردت أن أفاجئه من حين ما دخل مع أني ما شمت شيء ولا شفت شيء، لكنها امتثالا لأمر عائشة. لما قلت له ذلك قلبت ما أكلت عسى ما أكلت مغافير ولا شيء من هذا، وكان يكره عليه الصلاة والسلام الكراهية الشديدة لو بات جائعا ما أكل شيئا له رائحة، لأنه يناجي جبريل والملائكة تأتي عليه الصلاة والسلام، فما يحب أن يشم منه إلا أطيب الريح عليه الصلاة والسلام. فلما مر على عائشة قالت لو أكلت مغافير، قال لا ما أكلت مغافير وإنما شربت عسلا عند فلانة، قالت إذن أكل نحله المغافير، نحله هو اللي أكل وطلع رائحته بالعسل، فحرم على نفسه هذا العسل مع أنه كان يحب العسل عليه الصلاة والسلام، لكن خشية أن تشم منه هذه الريحة التي صورتها أمهات المؤمنين ولما فيه إلا الخير عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله جل وعلا علي أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، إلى قوله إن تتوبا من هما عائشة وحفصة إلى الله وقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر رضي الله عنهم والملائكة بعد ذلك ظهير، فتحلل من هذه اليمين التي حلبها ألا يطعم العسل أو ألا يقرب مارية القبطية على خلاف بين العلماء رحمهم الله، أو حرم على نفسه شيئا حلالا خشية من النسوة رضي الله عنهن. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أصبحت صائما فأكل. دليل على أن الصائم النفل أمير نفسه، أمير نفسه، إن أراد أتم الصيام وإن أراد أفطر في أثناء النهار، ولا ضير عليه في هذا ولا في هذا. لكن يحسن بالمسلم إذا صام أو أخرج شيئا للصدقة أو نحو ذلك أن يمضيه ويتم صومه إلا من حاجة أو لازم أو تطيب خاطر. فالنوافل منها ما يلزم المضي فيه لزوما حتما وإن كانت نافلة، ومنها ما لا يلزم. ما هي التي يلزم المضي فيها؟ الحج والعمرة. إذا أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة نفلا يجب عليه أن يتمهما ولا يجوز له تركهما، بخلاف الصيام والصدقة والصلاة وغير ذلك من الأعمال الصالحة. إذا طرى له أن يبطل ما دخل فيه فلا بأس، مثلا كان يكون في المطاف فيرى واحد في تحت أروقة الحرم ويريد يخشى أن يموت عليه، ينصر من المطاف ما بحرج عليه، يصلي مثلا، فيأتيه أحد آخر يريد أن يكلمه ويريد به شيئا أو يخاف أن يفوت عليه فينصرف من صلاته ويخاطب هذا الرجل. وهكذا إذا أخرج صدقة يريد أن يتطوع بإخراجها فصرف منها شيئا ووجد شيئا يناسب له أو يناسب لأهله فاشتراه بشيء من هذه الدراهم التي أخرجها صدقة، لا بأس عليه في هذا. فالمتطوع بالصدقة والمتطوع بالصيام والمتطوع بالصلاة والمتطوع بأي عمل من الأعمال له أن يرجع عن عمله ذلك ويتركه، بخلاف الحج. فإذا أحرم بالحج فعليه أن يتمه، أحرم بالعمرة فعليه أن يتمه. وقد من هذا جهل بعض الناس إذا جاء إلى العمرة وجد المسجد الحرام مزدحم، قال مثلا خلي العمرة الثورة الثانية ويعدل عن عمرته وقد أحرم، هذا ما يجوز له، هذا دخل في النسك، لازم يتمه أو يكون محصرا ممنوعا من الدخول إلى مكة فيتحلل إن كان قد اشترط بلا شيء، وإن كان لم يشترط فيتحلل بعد ذبحه الهدي. وأن من دخل في حج أو عمرة يلزم إتمامه، ولا يسوغ له أن يقول نؤجل أتحلل اليوم وأصل وأجل جمعة الثانية ونحو ذلك، لا، هذا لا يجوز. أما الصيام فيجوز. ثم على المرء أن ينظر إن كان استمراره في صيامه ما يؤثر على أحد فالاستمرار أفضل، وإن كان استمراره في صيامه يضايق بعض الناس مثلا المضيف اللي دعاه يضايقه إذا وجده صائم ويحب أن يفطر عنده ويأكل من طعامه فلا فيحسن أن يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا الحيث واشتراه فأخذ فأفطر به ليتقوى على طاعة الله. ولقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم، يعني أكل أفطر، انتهى صيامه. ما يسوغ أن نقول إنه استمر على صيامه وأكل، لا، فيؤخذ من هذا أن الصائم أمير نفسه إذا كان صيامه نفلا، أما إذا كان رمضان أو قضى رمضان أو كفارة يمين أو كفارة ظهار أو غيرها من الأيام التي يجب عليها أن يتمها، فهذا لا يسوغ له أن يفطر فيها. إذا كان قضى رمضان مثلا ودعاه جاره للغداء بعد الظهر، فله أن يستجيب ويحضر عنده، لكن ما يأكل، ما يفطر، لأنه قضى رمضان يجب إتمامه، بخلاف ما إذا كان من أيام الست أو أيام البيض أو صوم نفل، فدعاه جاره فاستجاب لدعوته فهو بالخيار، إن شاء أفطر وأكل وإن شاء امتنع. وإذا كان أكله يدخل السرور على جاره ويرتاح لهذا، فالفطر أولى حينئذ. وإن كان الجار إذا شافه في البيت يسر يكفيه ذلك، أكل ولا ما أكل، فلا بأس أن يتم صومه. قال الشارح رحمه الله: مفردات الحديث. فإني صائم، فإني صائم يعني ما استقبلت من يومي هذا، حيثا بفتح الحاء المهملة وسكون الياء المثنات التحتية ثم سين مهملة، وهو طعام يصنع من التمر والأقط والسمن، تخلط وتعجن. أرني بفتح الحاء المهملة، حيث حاء ليس الجيم ولا خاء، قول مهملة يعني غير منقوطة، وسكون الياء المثنات، الياء المثنات الياء يعني تحتها نقطتين بخلاف الباء، الباء تحتها نقطة واحدة، ثم سين مهملة، مهملة لا نقط عليها، ليست شين وإنما هي سين، وهذا هو الحيث. نعم. أريني أمر من الرؤية، والنون للوقاية، والياء بعدها ضمير المتكلم، وهو المفعول الأول، والمفعول الثاني ضمير الغائب. أرنيه، أرنيه، هذه مفعولين، مفعول الأول أرنيه بعد ياء ضمير المتكلم، الياء حقة المتكلم، والمفعول الثاني ضمير الغائب الهاء أرنيه، وهي الفاعل المخاطبة أرنيه، الياء هذه للمتكلم وهو المفعول الأول، والهاء ضمير الغائب المفعول الثاني. أرني الحيث الذي عندك، فأرته إياه. ما يؤخذ من الحديثين 9، الحديث رقم 545، رقم 9 فائدة 9، الحديث رقم، نعم، هذاك إلى حد 8، هذه على الحديث الأول، حديث حفصة أم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. جمع الحديثين لأن كل في موضوع واحد، واحدة الأمر بالصيام من الليل والثانية أن من أفطر أن من لم يصم من الليل وإنما امتنع من الأكل والشرب له أن يصوم النفل من النهار. الحديث يدل على أنه لا يجب إتمام صوم التطوع بل يجوز قطعه والإفطار إلا أنه يستحب الإتمام. يستحب الإتمام لقوله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، يعني ما يحسن الإنسان يدخل في صلاة ثم ينصرف عنها أو يدخل في صدقة ثم يأكلها أو كذا أو كذا من الأمور، يحسن أن يتمها عبادة لله، يحسن بالمسلم أن يتمها. يدل على أنه لا يجب إتمام صوم التطوع بل يجوز قطعه والإفطار إلا أنه يستحب الإتمام. قال في شرح الإقناع: ومن دخل في تطوع غير حج وعمرة استحب له الإتمام، لأن تكميل العبادة هو المطلوب، ولم يجب عليه إتمام لحديث عائشة، ولكن يكره قطعه بلا عذر لما فيه من تفويت الأجر، وإن أفسده فلا قضاء عليه. وكذا لا تلزمه الصدقة ولا القراءة ولا الأذكار بالشروع فيها عند الأئمة الأربعة. تلزم الصدقة، يعني لو أخذ 1000 ريال قال بتصدق وهذا بالحرم، وزع منه 200 300 500 كذا، وبعدين اشترى شيء ليبيه له لعله من هذا 1000، ما الخالف ما في شيء ما دام 1000 صدقة تطوع. أما إذا كان زكاة فلا يجوز له أن يصرف منه شيئا على نفسه ولا على أهله. وإذا قطع لا الصدقة ولا القراءة ولا الأذكار الشروع فيها عند الأئمة الأربعة. لو نوى يقرأ في هذا الجلسة مثلا جزء من القرآن فقرأ 2 3 من كتاب الله ثم قام، ما في حرج. وهكذا، وإذا قطع العبادة النافلة فهل يثاب على الجزء الذي قطعه؟ فيه خلاف، رجح الشيخ تقي الدين أنه يثاب على ما فعله. عاشرا، قوله إني صائم يحمل على الحقيقة الشرعية وهو الصيام الشرعي لأنه جاء بخطاب الشارع. الصيام يطلق في اللغة على الإمساك، الوقوف عن الحركة أو السكوت أو شيء من هذا، كل هدوء وسكون يقال له صيام. إني نذرت للرحمن صوما، تقول مريم عليها السلام إني نذرت للرحمن صوما، يعني سكوتا ما أقول شيء. رمى هذا الولد الذي جبته بين يديك، هذا شيء عظيم، هذا ولد وشو؟ ولد زنا. خلاص أنا ما أتكلم، هو يتكلم. أشارت إليه قالوا كيف نكلم هذا الولد تو مولود الحين تو جيبته ونكلمه. فتكلم عليه الصلاة والسلام قوله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وتو مولود، قبل شوي رضي الله عليه الصلاة والسلام. إني نذرت للرحمن صوما، قالت أنا ما أتكلم، اسألوه. روحي نسأل ولد تو مولود، نسأله نقول ايش جابك. الله أكبر. أرشدها جبريل عليه السلام يقول إذا سألوه اسألوه كذا وكذا. إني نذرت للرحمن صوما، يعني سكوتا يسكت. الصوم السكوت عن الكلام، السكوت عن الحركة، الصوم الامتناع عن الأكل، كل هذا يسمى صيام لغة. والشاعر يقول خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. والخير واجد عندنا، في خير صائمة واجفة، وفي خير تحت العجاج تقاتل، وفي خيل منتظرة على كل جم. وهكذا الصيام يطلق على معان كثيرة، لكن إذا تكلم به الشارع نعرف أنه الصيام مراد به الامتناع عن الطعام والشراب بنية مخصوصة. ويحسن أن نلاحظ أن الحقائق ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية. فلو لغوية في أصل اللغة، مثل ما قالت مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما، يعني سكوتا، هذه لغة. شرعية صيام الامتناع عن الأكل والشرب إلى آخره. وعرفية عرفية أهل البلد، ايش يسمون الصيام، ايش يقصدون بالصيام، يأتي كذا وكذا وكذا. فلو فرضنا معنى من المعاني له لفظ لغوي ولفظ شرعي ولفظ عرفي، فإذا جاء بلفظ أهل اللغة حملناه على معناه عندهم، وإن جاء بلفظ الشرع حملناه على المعنى الشرعي، وإن جاء بلسان العامة حملناه على المعنى العرفي المتعارف عليه عند أهل البلد. وهذا التقسيم يفيد في الأوقاف والوصايا والوثائق والإقرارات والعقود ونحو ذلك. هذا التعريف يفيد في الأوقاف، فإذا جاء وقف على ولده يقصد الذكور والإناث. يقول مثلا إذا كان المتكلم يعرف اللغة العربية، معناه أنه على الولد الذكر والأنثى سواء، وإذا كان شرعي الذكر، وإذا كان مثلا يقصد الولد في باب الفرائض مثلا، يقول لأولادي: يا أولادي الفرائض تطلق الولد على الذكر والأنثى، وبالشرع الولد يشمل الذكر والأنثى، واللغة يشمل الذكر والأنثى، وقد يراد بالورد في اللغة العامية الذكور فقط دون الإناث، لأن العرفي الولد يطلق على الذكر والبنت تطلق على الأنثى. 11. على صائم النفل مراعاة المصلحة في إمضاء صومه أو فطره، فإن حقق فطره مصلحة أفطر، كما أفطر صلى الله عليه وسلم لما وجد من الأكل ما يعينه على طاعة الله تعالى، وإن لم يوجد مصلحة فالأفضل إتمام صومه. قال في شرح الإقناع: وإن حضر المدعو إلى وليمة ونحوها وهو صائم صوما واجبا لم يفطر. صائم صوم واجب ما يجوز له أن يفطر. إذا كان صائم قضى رمضان أو نذر أو كفارة يمين فلا يجوز له أن يفطر، أما إذا صام صيام نفل فهو بالخيار ينظر. وإن كان تطوعا فإن كان في ترك الأكل كسر قلب الداعي استحب له أن يفطر، لأن في أكله إدخال السرور على قلب أخيه المسلم. وإن لم يكن في تركه الأكل كسر قلب الداعي كان إتمام الصوم أولى من الفطر، قال الشيخ: وهو أعدل الأقوال. اختلف العلماء هل يكفي لصوم شهر رمضان نية واحدة في أوله، أو لا بد لكل صوم يوم من نية خاصة مستقلة. فذهب المالكية إلى أنه يجزئ صوم شهر رمضان بنية واحدة تكون في أول الشهر، وكذا في صيام متتابع مثل كفارة جماع في رمضان وكفارة قتل وظهار، وما لم يقطعه بسفر أو مرض أو يكون على حالة يجوز له الفطر كحيض ونفاس ونحو ذلك، فيلزمه استئناف النية، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها من أصحابه جماعة منهم أبو الوفاء بن عقيل. واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات، وهذا قد نوى جميع الشهر ورمضان بمنزلة عبادة واحدة. وذهب الجمهور إلا أن كل يوم إلى أن كل يوم عبادة مستقلة بذاتها يحتاج إلى نية خاصة بها. الفرق بين المذهب المالكي والحنبلي والجمهور، الجمهور يقولون لا بد أن ينوي كل يوم من أيام رمضان أنه يصوم اليوم يوما من أيام رمضان. مالك رحمه الله يقول إذا دخل رمضان ونوى الصيام غدا خلاص يكفي هذا، ينوي باسم في الصيام. وهذا قول مالك ورواية عن الإمام أحمد أن النية في أوله تكفي. والجمهور يقولون ما يكفي، ويظهر فائدة الخلاف بماذا الحين يقول المؤلف. وذهب الجمهور إلى أن كل عبادة مستقلة بذاتها يحتاج إلى نية خاصة بها، وتظهر النتيجة فيما لو نام مكلف في رمضان أو صيام كفارة وذلك قبل الغروب إلى ما بعد الصبح، فعلى القول الأول يصح صومه، وعلى الثاني لا يصح لأنه لم يبيت نية الصوم الواجب من الليل، والقول الأول أرجح. واضح الفرق بينهما. يعني عند مالك رحمه الله إذا واحد مثلا نام بعد العصر قبل ما يفطر واستمر نومه إلى باكر الضحى ما استيقظ إلا الساعة 8 صباحا، هل يصح صومه اليوم الثاني هذا اللي صامه؟ نعم يصح عند مالك، يقول لأنه نية الدخول رمضان والصيام تكفي لكل الشهر. الجمهور رحمهم الله يقول لا، ما يسوغ له إذا نام بعد العصر ولم يستيقظ في الليل كله، معناه أنه ما نوى صيام باسر، فصيامه يحتاج إلى نية ولا نوى يلزم أن يقضي هذا اليوم وإن أمسك. واضح الفرق بينهم؟ يقول المؤلف رحمه الله الشيخ عبد الله البسام والقول الأول أرجح، قول مالك ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، هو الذي تطمئن إليه النفس لأنه يصوم، نام غلبه النوم، جاء متعب بعد العصر ونام ولا يستيقظ إلا من بعد الصبح الضحى، عليه أن يصلي الصلوات اللي فاتته، لكن النوم هذا عذر ولا يحتاج إلى أن ينوي أنه يصوم غدا، لا، لأن نيته الأولى أنه سيصوم وتكفيه. واختلفوا هل تعيين نية الصوم واجب أم يكفي نية الصوم المطلق، فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى وجوب تعيين النية لما يصوم له من أداء رمضان أو قضائه ومن النذر والكفارة والتطوع، فإن لم يعين النية لم يصح صومه لحديث إنما الأعمال بالنيات، والنية شرعت لتمييز العادة عن العبادة وتمييز العبادات بعضها عن بعض. قال الشيخ تقي الدين وتحقيق المسألة أن النية تتبع العلم، فإذا علم أن غدا من رمضان فلا بد من التعيين، وإن كان لا يعلم أن غدا من رمضان فلا يجب عليه التعيين. وذهب الحنفي يقول مثلا تعيين النية ما هذا الصيام الذي يصومه، النية تميز العادة من العبادة وتميز العبادات بعضها من بعض، مثلا واحد عليه قضاء رمضان وآخر عليه يبي يصوم الست، هو نفسه يبي يصوم الست، ويوم آخر كان أصبح وهو شبعان في تخمة بطنه ما يحب أن يأكل، امتنع من الأكل، يقول هذا علاج وبيعالج نفسه، ما يأكل إلا مثلا بعد. هذا اجتمع في عبادة واجبة وعبادة نفل وعادة، يقول طيب لا هذا صاحب العادات هذه، وش صيامك ذا؟ قال أنا صايم. خلاص صايم أصر ولا لنبي، يقول ما يصير تصر ولا لنبي، أنت عينه رمضان قل رمضان، أنت تعينه مثلا قضى رمضان واجب ونفل من صيام الست نفل وعادة علشان تصحح بطنك مثلا من كثر الأكل، هذا شيء آخر. وهكذا فتمييز العبادة من العادة من الواجب من النفل بالنية ما يتميز. واحد مثلا يتوضأ يغسل وجهه ويديه ورجليه وكذا وكذا، تبرد بدأ يغسل يتبرد أول الأمر، ثم إنه لما غسل ذراعيه إلى المرفقين قال طيب وش ودي عليه على الوضوء؟ أكمل وضوءي أخلوه مثلا وضوء غسل رجلي، أول عادة وثاني عبادة، هل تصح؟ ما يصح ذا وضوء، لازم ينوي من أول، بخلاف قول من يقول يجوز لأنه كذا، يقول ما يخالف. الواحد دخل المسجد لصلاة الفجر وجد الناس ينتظرون الإمام، فصلى ركعتين قصدها أنها راتبة الفجر، ركعتين راتبة الفجر، فلما صار في التحيات خلص من الصلاة الركعتين إلى أخوياه ينادون يا فلان تعال مشينا، قال خلاص خلي الركعتين ذي الفريضة وروح مع أخوياي. هل يصح؟ لا، لأنه ما نويها فريضة نافلة فما يصح أن يقلبها إلى فريضة. وذهب الحنفية إلى التفصيل، فالصيام الثابت في الذمة كقضاء رمضان والكفارات والنذر المطلق ونحو ذلك، فهذا يشترط فيه تعيين النية. والنوع الآخر وهو ما يتعلق بزمان بعينه، وهو صوم رمضان أداء والنذر المعين زمانه والنفل المقيد ونحو ذلك، فهذا لا يشترط تعيينه بالنية بل يكفي مطلق نية الصيام. قال الشيخ: تعيين النية لشهر رمضان فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد. أول أحدها أن لا يجزئه الصيام إلا أن ينوي رمضان وهو مذهب الشافعي. الثاني يجزئه وهو مذهب أبي حنيفة. الثالث يجزئه بنية مطلقة. وتحقيق المسألة أن النية تتبع العلم، فإن علم أن غدا من رمضان فلا بد من التعيين، وإن كان لا يعلم فلا يجب التعيين. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أطال المؤلف رحمه الله على هذا الحديث وأدخل فيه موضوع النية والتعيين وإلى ذلك، مع أنها لفظ الحديث ما يشمل هذا كله. يقول السائل: هل الحيثة المعروف اليوم عند أهل المدينة هو الذي ورد الحديث، وماذا يسميه العامة؟ ما ندري عن الحيثة عند أهل المدينة. الحيثة هذه هي الحيث التمر مع الزبد أو السمن أو الزيت، هذا الحيث كان أهل المدينة يسوونه ولا غيره، هكذا كل واحد. يقول: هل دعاء بداية الطواف يقال في بداية كل شوط أم فقط في بداية الشوط الأول؟ دعاء يدعو المسلم بما أحب من خير الدنيا والآخرة في كل شوط ما في سكوت. يقول السائل: ما حكم رفع الأيدي في صلاة الجنازة؟ يستحب ذلك ولا يلزم، يعني أن يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرة الجنازة، هذا مستحب وليس بواجب. يقول السائل: جئت معتمرا بالطائرة وأهللت بالعمرة من الطائرة وأتممتها، فهل يجوز لي أن أعتمر مرة أخرى وثانية وثالثة لوالدي ووالدتي من التنعيم؟ لا يا أخي، ما يحسن هذا، لا تكرر العمرة، وإنما أكثر من العمل الصالح في مكة في الطواف وقراءة القرآن والذكر والصلاة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، ولا تكرر العمرة إلا إن سافرت من مكة إلى مكان آخر ورغبت بالعودة إلى مكة، فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. يقول السائل: اشترى رجل قطعة أرض من رجل آخر، وبعد أن اشتراها وجد أن الرجل الذي باع له القطعة قد باعها لرجل آخر، فما الحكم علما بأن الرجل الذي اشترى قام بالبناء؟ هؤلاء يرجعون إلى القاضي ليسمع من الأطراف الثلاثة. يقول: معلم للقرآن يترك الطلاب في الفصل فوق المسجد أثناء الصلاة ويصلون مع الإمام وهم منفصلون ولا يسمعون إلا الصوت، حيث يقول إنهم يعملون الإزعاج للمصلين، فما الحكم؟ صلاتهم صحيحة ما دامت داخل المسجد لو لم يروا الإمام ولا من خلفه. يقول السائل: هل يصح الإحرام قبل الميقات في الطائرة خشية فوات عدم إخبار قائد الطائرة؟ لا بأس، بل يحسن هذا إذا خشي أن يتجاوز الميقات، يحسن أن ينوي العقد دخول النسك بعد قبل أن يصل إلى الميقات، لأن الميقات تقطع السيارة بسرعة. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه هو السميع المجيب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.